ويرمى في أحب نسائه إليه، في الصادقة، في الحصان الرزان، في الصديقة ابنة الصديق. في هذه الفتنة تنزل هذه الآيات، يقول رب الأرض والسماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. أحبتي في الله، حتى نعي هذا الدرس لابد أن نعيش مع أمنا عائشة، لابد أن نتعرف على هذه المحنة. تقول رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزاة أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فخرج سهمي، فلما عدنا قافلين آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل ذات ليلة، فقمت لقضاء حاجتي، فلما عدت التمست عقدا على صدري فلم أجد، فعدت أبحث عنه، وحبسني البحث عنه حتى رحل القوم، وجاء هؤلاء الذين يحملون الهودج فحملوه دون أن يشعروا، لأنها كانت حديثة السن، لم يتجاوز سنها وقتئذ رضي الله عنها 13 من عمرها، لم تحمل من اللحم. فلما جاءت ولم تجد الغقبة استرجعت وجلست في مكانها حتى غلبها النوم، فما أيقظها إلا استرجاع صفوان بن المعطل، هذا الذي كان يتبع الركب، ثم أناخ المطية فركبت تقول: والله ما تكلم بكلمة غير استرجاعي. فأتينا القوم في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في حديث الإفك. وإذا بشهر والفتنة تتأجج والنار تعصف بالصف الموحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أمنا عائشة وقد مرضت، لا يكلمها ولا يداعبها وهي لا تعلم شيئا، تقول: فالذي كان يريبني أني لا أجد ما كنت أتعاهده من النبي صلى الله عليه وسلم من لطفه ومن وده في مرضه، ما كان يزيد على أن يقول: كيف تيكم، أي كيف هذه. تقول: ومر شهر حتى بدأت تشعر بتحسن بنقاها، فخرجت وأنا وأم مسطح لقضاء حاجتنا، وكنا على عادة العرب نأنف أن نتخذ الكنف في البيوت، وكنا نخرج من الليل إلى الليل، فلما قضينا حاجتنا وعدنا عثرت أم مسطح فقالت: تعس مسطح. فقالت عائشة: بئس ما قلت، أتقولين هذا في رجل شهد بدرا؟ فقالت: أي بنية، أو ما سمعت ما قال؟ وكان من هؤلاء الذين خاضوا في هذه الحادثة. قالت: وما قال؟ فأخبرتني، فازددت مرضا على مرضي. ثم عدت إلى البيت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمرض في بيت أبواي فأذن، وذهبت. ذكبت رضي الله عنها لتستكشف الأمر، لتتأكد من هذه المصيبة، وأي مصيبة وأي فاجعة، إنها التي تقسم الظهر بل وتفتت الكبد. فلما أتيت بيت أبواي فأخبراني بما قيل، فبت من ليلي لا يرفأ لي دمع، لا يتوقف الدمع، بكت من ليلتها ثم من نهارها ثم من ليلتها، حتى ظن أبواي أني هالكة نفسي، ستموت من البكاء ليلة ويوم وليلة، بكاء لا ينقطع. وإذا بالنبي محمد، النبي الذي لم ينزل عليه الوحي، يصعد على المنبر ليقول: أيها الناس، من يعذرني في رجل قال في أهلي كذا وكذا، ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجل ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد رضي الله عنه، قام ليقول وهو سيد الأوس: والله يا رسول الله، لو كان منا فأمرتنا فقتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فقتلناه. فقام سعد بن عبادة وقد أخذته الحمية وقال: والله ما تقدر أن تقتل. فقام أسيد بن حضير فسبه وقال: إنك منافق تدافع عن المنافقين. وهم القوم أن يقتتلوا، والنبي يخفضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الهم، بذاك الغم الذي ملك نفسه، يسكتهم. ثم ذهب إلى بيت أمنا عائشة، إلى بيت الصديق، وجلس على طرف السرير، ثم قال: يا عائشة، لقد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بشيء من هذا فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم استغفر تاب الله عليه. اسمع، تقول رضي الله عنها: فقلص دمعي حتى أني لم أجد منه شيء، ثم نظرت إلى أبي وقلت: يا أبتاه، أجب رسول الله. فقال: والله ما أدري ما أقول يا بنيتي. فنظرت إلى أمي وقلت يا أمّا أجيب رسول الله، فقالت والله ما أجد ما أقول يا بنيتي. تقول فقلت وأنا حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، والله لو قلت لكم بأني بريئة من حديث سمعتموه ووقع في أنفسكم لا تصدقوني، والله يعلم أني بريئة. ولو قلت بأني قد فعلت والله يعلم أني ما فعلت لا تصدقوني، والله ما أجد إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان، فصبر جميل على ما تصفون، والله المستعان. تقول والله وما تحرك واحد من مكانه حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فأخذه ما كان يأخذ، حتى إن العرق لا يتفصد منه صلى الله عليه وسلم كحب الجمان في اليوم شديد البرد، فلما سري عنه قال أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فقامت أمي وقالت قومي إلى رسول الله فاحمديه، فقلت لا والله لا أقوم إلا إلى الله. ونزلت هذه الآيات الثلاث عشر في براءة أمنا عائشة، وكان أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقد يقول قائل وأي خير، وهل في هذه المصيبة خير، وهل في هذه المحنة خير، وأي خير في أن يرمى عرض النبي محمد، وأي خير حينما يوجه هذا السهم المسموم إلى طهر أطهر امرأة في هذا الكون. أمنا عائشة حبيبة قلب نبينا المصطفى، زوجه في الدنيا وفي الآخرة، أي خير؟ أقول والله الخير، كل الخير في هذه المحنة. وتعال معي أعرني قلبك أيها الموحد، أعرني قلبك وأنت تسير في هذه الحياة لتتعلم من هذه البلية من تلك المحنة التي ابتلي بها رسول الله. لكن قبل أن نقف مع بعض من هذا الخير الذي لا أستطيع في هذا المقام أن أذكره كله وأن أوفيه حقه، أن أذكر بهذه الكلمات. أقول أحبتي في الله، إن من رحمة الملك جل في علاه أنه جعل في حياة نبينا، في حياة حبيبه ومصطفاه، كل ما نحتاجه في هذه الحياة. من رحمة ربنا جل في علاه أنه جعل في حياة حبيبه ومصطفاه كل ما نحتاجه في هذه الحياة. قال جل في علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أول الخير، هذا الدرس الأكبر، هذا المنهج الأقوم، أن يتعلم المسلمون كيف يتعامل مع مثل هذه المصائب أن يتربى المسلمون إذا نزل بهم مثل هذه المحنة من التثبت، من التريث، من حسن الظن ببعضهم البعض. النبي محمد، النبي صلى الله عليه وسلم مكث شهر يدخل على أمنا عائشة ما قال لها كلمة قط، ما عنفها بلفظ قط، ما وبخها بعبارة قط، ما زاد على قوله وهي مريضة كيف تيكم شهر والوحي لا ينزل عليه. لكنه الصبر، لكنه التثبت. بل نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله، يسأل علي رضي الله عنه، يسأله عن أهله، فقال له علي رضي الله عنه: النساء غيرها كثير يا رسول الله، ولكن اسأل الجارية تصدق في خبرها، أقرب الناس إلى أمنا عائشة بريرة رضي الله عنها. فسألك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله لا أعيب عليها شيئا البتة، ما رأيت عليها إلا خيرا، غير أنها حديثة السن، كانت إذا عجنت العجين نامت عنه حتى تأتي الداجن فتأكل العجين. وهذا زيد، وهذا زيد رضي الله عنه يقول: والله ما علمت على أهلك إلا خيرا يا رسول الله. بل هذه زينب بنت جحش، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تسامي أمنا عائشة في مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عنها أمنا عائشة: فعصمها الله بورعها، قالت: ما علمت على أهلك إلا خيرا يا رسول الله، أحمي سمعي يا رسول الله. التثبت، التريث، ألا ننساق وراء الأقاويل، ألا نمتطي هذه المطية اللعينة التي قال فيها البشير النذير: بئس مطية الرجل، ها، زعم في إيه؟ قالوا بتقول كده ليه؟ سمعت. بئس مطية الرجل، ها، زعموا. لا، ثم أن نحسن الظن في بعضنا البعض، وهذا هو الأصل الذي ذكرت من قبل. الأصل في كل مسلم، الأصل في كل مسلمة أن تحسن الظن فيه. قال جل في علاه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أن يربي الأمة على أن تتعامل مع مثل هذه الفتن، كيف تتصرف في مثل هذه المحن، لا تسرع في نشر الأخبار الكاذبة، لا تسعى في تشتيت هذا الصف، أن تمسك عن الكلام القبيح الذي ينشر العداء والبغداء بين أتباع سيد الأنبياء. ثم من الخير، وهو من أعظم الخير، رفع الدرجات، رفع الدرجات. أحبتي في الله، إن من كرم الملك جل في علاه، وهو الذي خلقنا، وهو الذي قدر ضعفنا، وهو الذي يعلم إسرافنا في أمرنا، أنه مع هذا الضعف، مع هذا الخطأ، مع هذا الإسراف، يجعل لنا من الدرجات، من المقامات ما لا نبلغها بأعمالنا، لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقات ولا بأذكار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا يجعل المنزلة للرجل لا يبلغها بعمله، فما يزال به البلاء حتى ينزله الله إياها. أمنا عائشة زوج النبي في الدنيا والآخرة، اسمع، يبتليها ربنا جل وعلا بهذه المحنة لهذا الشرف، لهذه المنزلة التي لا يعلمها إلا الله. تقول رضي الله عنها: ووالله كنت أعلم أن الله سيبرئني، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله جل وعلا في القرآن. كنت أظن أن الله جل وعلا سيري نبيه رؤيا يبرئني فيها، لكن أن ينزل في شأني يا قرآن، تنزل هذه الآيات يتعبد بها لرب الأرض والسماوات، تتلى في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، في شأن أمنا عائشة قرآن يتلى، وأي منقبة وأي منزلة، بل ويتعبد لله بهذا القرآن، بل ويكفر من يعتقد بغيره. شرف، أي شرف. ومن هذا الخير تمحيص الصف، أن يتميز الصف المسلم، ووالله إنه من أعظم الخير، وإنه من أجل الخير، أن يسير المسلم آمن مطمئن. لك أن تتخيل هذه الصورة: رجل يسير في طريق وعر، في طريق محفوف بالأخطار بالأهوال، في طريق مليء بالأعداء وبالأشواك، لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله، من هو في خلفه، من هو بين يديه. لك أن تتخيل حالة القلق، حالة الشك والريب، حالة الخوف: يا ترى السهم هيجي منين؟ يا ترى الخنجر هيمتد من أي أيدي؟ وآخر يسير في هذا الطريق يعلم عدوه، يراه أمامه، يحتمي منه بما شرع الله وبما سن رسول الله. فتمييز الصف من أعظم نعم الابتلاء. قال رب الأرض والسماء: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال رب العالمين: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم وإيه؟ والصابرين.

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءكم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. من يكمل؟ من يكمل؟ أنا عاوز أسمع برضو من السامع. أيها المبتلى، أيها الصابر، أيها السائر على ضرب النبي محمد، أيها القابض على الجمر، رحمة من ربك، رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان، بل هذا هو النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يعلمنا كما في الصحيحين هذه الحقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، فذكر بينما امرأة تحمل رضيعها إذ مر رجل على حصان له شارة له هيئة له وجاهة، فقالت المرأة: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الصغير الصدر السدية وقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم عاد إلى ثدي أمه، يقول أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع سبابته في فمه يصور لنا حال الرضيع. ومر بامرأة يقولون عنها زنيت، يقولون عنها سرقت، فقالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فطرق الرضيع الثدي ثم قال: اللهم اجعلني مثلك. فنظرت إليه حينما أدركت أنه يعقل وقالت: حلقة، أي أصابك الله بمرض في حلقك. مر رجل على حصان له شارة فقلت: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومر بامرأة يقولون عنها زنيت ويقولون عنها سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. وكأني بها تقول: في إيه؟ في إيه؟ فقال: أما الرجل مع هذه الوجاهة مع هذا المنظر مع هذا الحال فإنه جبار، وأما هذه المرأة مع هذا الحال ومع ذاك المقال يقولون عليها زنيت وما زنيت، يقولون عنها سرقت وما سرقت. وربي يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بل تعالوا أحبتي في الله لنعيش الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد، والمسلمون في ضعف، ما بعده ضعف، والكفر قد علت شوكته ونال من النبي ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء هذا اليوم الذي قام فيه كبيركم، قام أبو جهل فسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا لم يسبه مثله قط، ونال النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم ينله قط، ثم ذهب فجلس في ناديه. خذ بالك المشهد ايه، ها المشهد ايه؟ ذل ما بعده ذل، إهانة ما بعدها إهانة، استعلاء من الكفر ومن الكفار ما بعده استعلاء. سيد الأنبياء محمد يسب، الصادق الأمين يسب ويغلظ له بالكلمات، ويمضي يمضي أبو جهل ليجلس في ناديه مستعليا متكبرا، وإذا بحمزة. وما أدراكم ما حمزة؟ حمزة أسد الله وأسد رسوله، أعز فتيان قريش وكان على الكفر، أقوى فتيان قريش وكان على الكفر. وكان من عادته أنه إذا خرج للصيد وعاد ما مر على ناد من نواد قريش إلا سلم عليهم وإلا حدثهم. فبينما هو عائد من صيده إذ أخبر بالخبر، أخبر بما قيل للنبي وما قال أبو جهل للنبي، فمر على الأندية ولم يكلم منها أحد حتى وقف على نادي أبي جهل وأخرج القوس وضربه ضربة شديدة، وكان من أقوى فتيان قريش حتى شجه في وجهه شجا عظيما وقال: أتسب محمدا وأنا على دينه؟ الله، أتسب محمدا وأنا على دينه؟ فكان هذا المشهد، كانت هذه المحنة سببا في إسلام من؟ حمزة أسد الله وأسد رسوله، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشهد. وما أدراكم ما حمزة؟ وما أدراكم ما حمزة؟ لذا أحبتي في الله، لذا عباد الله، ما أحوج الأمة في هذا الواقع الذي تعيشه وتحياه أن تعود إلى كتاب الله، أن تعود إلى سيرة رسول الله، لتتعلم طبيعة الطريق إلى الله. الطريق إلى الله طريق صعب، الطريق إلى الله طريق طويل، طريق شائك، طريق مليء بالأعداء وبالأشواك. الدنيا دار ابتلاء، دار تعب، دار نصب، دار فتن. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذا الطريق ناح نوح، وألقي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، ولبس يوسف في السجن بضع سنين، وقاس الصبر أيوب، وزاد بكاء داود، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وعالج الأذى نبينا محمد، وعالج الأذى نبينا محمد، وسار على ضربه كل الصادقين، كل الموحدين، لأنها سنة من سنن رب العالمين. لكن مع هذا كله يقول رب العالمين: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم طالما أنت صابر، طالما أنت سائر على الضرب، طالما أنت محتسب الأجر عند الله، طالما أنت تسير وفق ما شرع الله وأخبر رسول الله النبي محمد الذي قال عجبا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. هل تصدقون النبي محمد؟ هل تصدقون النبي محمد؟ ومن نصدق إن لم نصدق النبي محمد؟ من نصدق إن لم نصدق الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى؟ يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. بل اسمع أيها المبتلى، يا من تصرخ يا من تئن، اعلم بأنك عند الله عزيز، اعلم بأنك على الله كريم. فهذا ضرب الأنبياء والمرسلين. يقول سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم الله، بل يسأل بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء؟ مين؟ قال الأنبياء ثم الصالحون. فالأمثل إنما يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فيا أيها المبتلى أيها الصابر، أنت عزيز على الله، أنت كريم على الله، ومع هذا الذي نعيشه مع هذه الفتن لابد من أمور. أول هذه الأمور أن نحسن الظن في الله، أن يمتلئ القلب يقينا بحكمة تقديره جل في علاه، وأن الخير كل الخير فيما قدر الله. اسمع لما قال رسول الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ولو أصابك شيء لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ويقول رب الأنام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنا عند ظن عبدي بي الله. ها يا ترى ظنك في ربنا إيه؟ يا من تعيش في نعمه، يا من تتقلب في ستره، يا ترى ظنك في ربنا إيه؟ يا من اصطفاك الله جل وعلا لهذا الدين، ظنك في ربنا إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله ذلك، وإن ظن بي شرا اسمع فله ذلك. ولا يظن بالله إلا كل جميل. يقول سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالكريم من؟ والرحيم من؟ والودود من؟ والحيي من؟ والستير من؟ الخالق من؟ الذي يقدر الأمور من؟ إنه الله. فثق بالله وأحسن الظن في الله. ورحم الله من قال: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، فما لحوادث الدنيا بقاء، كل يوم هو في شأن، يرفع أقوام ويضع آخرين، يعز أقوام ويذل آخرين. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لك غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء، ولا تر الأعداء قط ذلة فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، فدع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. أحسن الظن في الله واستسلم لقدره جل في علاه، لكن تعلم أن حسن الظن هو حسن العمل، أن حسن الظن هو حسن العمل. تعلم من إبراهيم، إبراهيم وما أدراكم ما إبراهيم، الذي قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. ها عاوز أسمع. فبشرناه ها بغلام عليم. الله الله. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي قال حسبي الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار، فقال العزيز الغفار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. تعلم من زكريا، زكريا عليه السلام الذي قال في حقه الكبير المتعال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب ألي؟ قال إيه؟ لا قال إيه؟ قال رب. تاني ألي؟ أيها المبتلى، يا صاحب الحاجة، أيها الفقير إلى ربه، قال رب. فأين أنت؟ أين دعاؤك؟ أين رجاؤك؟ أين دموعك؟ أين تضرعك؟ قال رب: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الله، أمة تبحث عن الحياة وتضن بالدعاء إليه جل في علاه، أمة تشتكي من واقع قد علت فيه الدماء وتناثرت فيه الأشلاء وعم فيه الغلاء، ولا ترفع أكفها إلى الله. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ماذا قال الله؟ ماذا قال الملك جل في علاه؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالكل على الله هين، الأرض أرضه والسماء سماء، الكل في قبضته، الكل في قبضته، والكل تحت إمرته سبحانه. إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه، سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجدت أوجه وجباه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. ملك ملك ملك تدين له الملوك ويواجهون يوم القيامة فقرهم بغناه، شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق من كافل إلاه. فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. كم من نعمة أولى وكم من قربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. كم من نعمة أولى وكم من قربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. إنه الله إنه الله الله ذو الجلال والكمال والإنعام. يا منعما عم الأنام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف، يا الله يا غوثاه يا مولاه. يقول سبحانه أنا عند ظن عبدي بيه، فأحسن الظن بربك وحسن الظن بالله الذي هو حسن العمل، فعل الطاعات وترك المنكرات. وما أجمل ما قال الحسن البصري رحمه الله حيث قال ادعى قوم أنهم يحسنون الظن في الله وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فقم الآن، قم الآن أيها المبتلى، قم الآن بورد من الصلاة، بورد من الصيام، بورد من الصدقات، بورد من الأذكار، بورد من الاستغفار، ليكن لك نصيب في الإصلاح بين المسلمين والمسلمات، في القيام على الفقراء والمحتاجين والمحتاجات، ولو بكلمة، ولو بكلمة، ولو أن تدل على الخير، فالدال على الخير كفاعله، أن تحمل من معه إلى من ليس عنده شيء. لكن لابد أن تقوم، أن تعمل. أحبتي في الله، إن أول ما ينبغي أن نسير به في هذه الحياة مع هذه الفتن وتلك المحن مع هذه البلايا، أن نحسن الظن بالله، ثم أن نثق في تقديره جل في علاه، أن نثق في تقديره جل في علاه، فربنا عليم وربنا حكيم، فربنا عليم وربنا حكيم. انظر في هذه الآيات التي تقلع القلب في سورة الشورى، وربنا يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، ها، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وبعدين أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. من يكمل؟ من يكمل؟ إنه عليم حكيم. الله، فالذي رزق بالولد بعلم وبحكمة، الذي رزق بالبنت بعلم وبحكمة، الذي رزق بالولد وبالبنت بعلم وبحكمة، والذي لم يرزق لا بولد ولا ببنت فبعلم وبحكمة. لنثق في تقديره سبحانه. ثم الدعاء، الدعاء الذي يكشف به البلاء، لنتحرى هذا الوقت، وقت السجود بين الأذان والإقامة، وقت نزول المطر في الثلث الأخير من الليل، في وقت الشدة، الدعاء. ألم يقل رب الأرض والسماء ولنذيقنكم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون؟ ألم يقل سبحانه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم الله بعض لعلهم يرجعون؟ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون؟ تعالى أيها الموحد، ربي يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب، له عذاب أليم. احنا بنقول المحاضرة كلها تحت العنوان ده، لا تحسبوه ايه، ها، شرا لكم. اوعى، اوعى وانت صابر وانت في المسجد وانت سائر من وراء النبي محمد ان ينزل بك ابتلاء وتظن انه شر. خد بالك من كلمة ايه ديت ومن القدة. يبقى طول ما انت صابر، طول ما انت محتسب، فكل ابتلاء خير. بتوحد. في قصة لملك كان عنده وزير وكان يقربه ويدنيه ويصطحبه في كل مكان، وذات يوم خرج معه، فخرج معه ذات يوم وإذا بهذا الملك وقد جرح إصبعه، فقال الوزير لعله يا اخوانا لعله خير. طبعا ده ملك، ما توحد الملك. وطبعا الناس الكبار دول الصغير عندهم ايه، ها ما بنتكلمش في السياسة والله ما تخافوش. فالمهم فقال جرح إصبعي ونزل الدم وتقول خير وأنا الذي أدنيك وأقربك، فغضب عليه ثم أمر بسجنه. فقال الوزير حين أغلق عليه باب السجن لعله خير. فبلغ ذلك الملك، الرجل ده ماله أتعور يقول خير، يخش السجن يقول خير، لكن الغضب في قلبه. ومرت الأيام وخرج ثانية إلى الصيد، وإذا به وقد وقع في الأسر، أسره قوم يقدمون أعظم الرجال وأحسن الرجال لآلهتهم، من الحلو، من السمين، من الوجيه، الملك هتوه. فأوثقوه ثم أرادوا أن يقربوه إلى آلهتهم، فنظروا إلى إصبع فوجدوا هذا الجرح، فقالوا لا، لا نقدم شيئا معيبا لآلهتنا، فعفوا عن، فعاد، عاد وقد فهم الدرس. وأخرج الوزير، فلما أخرجه قال لعله خير. فقال ويحك، حينما جرحت تقول لعله خير، وحينما سجنتك تقول لعله خير، والآن تقول لعله خير. قال أيها الملك، أما جرحك فقد أنجاك من الموت، وأما حبسي فقد أنجاني من الموت، لعله، لعله إيه؟ خير. أختم بقصة شاب من محافظة الدقهلي، أكمل ولا أقف؟ كان يدرس في كلية دار العلوم، وطبعا أنتوا عارفين المغترب طول الأسبوع بيأكل إيه؟ ها؟ كشري، ما عادش كشري يا عم، ربنا يسترنا يا رب. بياكل ايه؟ فول، ربنا يديمه علينا نعم. ها ما تتبطروش على النعم، ربنا يستر. المهم فطبعا يوم الخميس ده بالنسبه له ده يوم ايه؟ ده العيد، هينزل بقى البلد ها الى امه ذبحه، يشرب شويه شوربه، يغسل هدومه، مش كده؟ فصاحبنا طالع جري يستبق الوقت، وصل محطة رمسيس وإذا بعربية بوجو سبعة راكب لسه فيها واحد، طالع يجري فإذا بآخر وقد سبق وجلس في الكرسي. لسه هستنى، لسه ما العربية تحمل ساعتين تاني، يا الله، طبعا كل دقيقة بتعدي بإيه؟ ها بعمر. وإذا بالسيارة وقد امتلأت وقد سارت. فلما بلغوا مدينة ميت غمر إذا بالطريق مغلق، في إيه؟ حادثة قدام. فلما اقترب يقول فإذا بالسيارة السبعة راكب وقد نزلت الترعة وغرق جميع من فيها، لعله، لعله خير. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكن لنتعلم من أمنا عائشة، ها لنتعلم من أمنا عائشة. ثم تعلمتوش الدرس لسه؟ لا ما ينفعش كده. الدرس فصبر جميل، فحسن ظن الذي هو حسن عمل، فدعاء فرجاء. أسأل الله أن يكشف البلاء، أسأل الله أن يكشف البلاء، أسأل الله أن يكشف البلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.